تقول هناك أسماء الملائكة ميكائيل شيخ، وهناك أسماء أولو العزم، هل هناك قبلهم من الأسماء الرسل والأنبياء؟ أولا يجب أن نعلم أن آدم ليس برسول نبي، وأن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما أسماء الملائكة فهي قديمة، ولا ندري هل تسموا بها قبل وجود آدم زمن كثير أو بعده، الله أعلم. ثم إني أقول لهذه السائلة، دعي نزاع هذه الأمور، هذه الأمور ليس فيها فائدة، لأنه لو كان لنا فيها فائدة لبينها الله عز وجل في القرآن أو بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة. فالبحث في مثل هذه الأمور مضيعة وقت، وأخشى أن يكون هذا السؤال ورد في مسابقة من المسابقات، فتريد السائلة أن يتبين هذا لعل الناس ينتفعون بذلك. الله أعلم، ما ندري، لكني أنا أشير عليها ألا تلتفت لمثل هذه الأمور التي لا فائدة منها إلا مضيعة الوقت. أحسن الله إليكم وفتح الله عليكم، وشكرا للأخت السائلة. وناخذ مكالمة.